الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قبل أشهر سمعت إنسانا يتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأثناء حديثه عن السيرة لم أجده يذكر شيئا إلا نذرا يسيرا مما يتعلق من سيرته عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم، فبدا لي أن أجمع ما ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ولو على سبيل الإجمال. فموضوع هذه الكلمة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الله سبحانه وتعالى لا يجامل أحد، فإذا كان مديح منه فهو الحق، وإذا كان خبر منه فهو الصدق، لأن أخبار الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا صدقا، وأحكام الله عز وجل لا تكون إلا عدلا. وبناء على هذا أيها الإخوة، لنتأمل جميعا فيما ورد في كلام الله عز وجل في القرآن عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام كثير، ولا شك أننا لا يمكن لنا في مثل هذه المحاضرات أن نحيط بذلك علما، لكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك بعضه. أولا، ما جاء في القرآن الكريم مما يدل على اسم النبي صلى الله عليه وسلم وأسمائه، جاءت آيات متعددة في الدلالة على اسم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أولا، ذكر اسمه محمد صلى الله عليه وسلم مجردا مبتدأ مخبرا عنه، وذلك في ثلاثة مواضع: قوله تبارك وتعالى في سورة الفتح محمد رسول الله، وقوله جل وعلا في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقوله جل وعلا في سورة الأحزاب أيضا جاء ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء مجرورا بعلى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، نزل على محمد وهو الحق من ربهم. وجعل الله سبحانه وتعالى باسمه محمد سورة، وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم التي بين الأحقاف وبين الفتح. أما اسمه أحمد فقد جاء في آية واحدة في سورة الصف في قوله تبارك وتعالى مخبرا عن عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهذان اسمان جاء صريحين في كتاب الله تبارك وتعالى. وأما أسماءه الأخرى الواردة في القرآن فمن الخطأ جعلها أسماء لأنها أوصاف، ولذلك ننتقل إلى النقطة الثانية وهي ما دل على أوصافه صلى الله عليه وسلم. وهذه الأوصاف هي دالة على الكمالات في المعاني، فهي ليست أوصافا مجردة. فنحن نقول عن فلان مثلا أنه كذا قد لا يكون، أما في خبر الله أنه كذا وكذا فلا بد أن يكون الأمر في الواقع كذا وكذا، لأنه لا خلف في خبر الله، ومن أصدق من الله قيل، والجواب لا أحد. إذا أردنا أن نستقصي ما جاء من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، صاحب الحمد وبيده لواء الحمد واسمه مرتبط بالحمد صلى الله عليه وسلم، وذو العرش محمود، وهذا محمد كما قال حسان رضي الله تعالى عنه، خاطبه الله تبارك وتعالى وأخبر أن له أوصافا كثيرة، ونذكر منها أولا الرسول، وهذا الوصف جاء في آيات كثيرة مثل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ونحو ذلك من المواضع الأخرى. ووصف الرسول مشعر بأمرين: الأول أنه لا يتصرف من نفسه، والثاني أنه إنما جاء مبلغا لشيء معه وهي الرسالة. والرسول كما تعلمون هو في الاصطلاح الشرعي على الصحيح من أقوال أهل العلم من أرسله الله إلى قوم كافرين يدعوهم للإسلام، وهو رجل ذكر. وأيضا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن النبي، والنبي هو في اللغة مأخوذ من الإنباء أو من النبأ، النبأ المكان المرتفع والإنباء الإخبار، فيقال فلان نبي أي ارتفع عن الناس بالنبوة، أو فلان نبي جاءه الخبر والإنباء من الله تبارك وتعالى. وهذا الوصف مشعر بأنه لا يتكلم من تلقاء نفسه، وإنما يتكلم بما ينبئه الله تبارك وتعالى، ويقف فيما لا نبأ عنده فيه. وهذا المعنى موجود في قضايا كثيرة سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتوقف فيها عليه الصلاة والسلام ولم يجاوب. والنبي في الاصطلاح على الصحيح من أقوال أهل العلم من أرسله الله إلى قوم مؤمنين. فإن قال قائل كيف جمع الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بين النبوة والرسالة، ذلك لأن كل رسول فهو نبي ولا عكس، لأن الرسول حينما يدعو إلى التوحيد المشركين فإن هناك من يؤمن به، فهو بالنسبة إلى المؤمنين نبي، وبالنسبة إلى الكافرين رسول، هذا من حيث التخريج الاصطلاحي. وأما من حيث التخريج اللغوي فهو رسول برسالة إلى الناس، ونبي يوحى إليه، والمقصود هنا بالإيحاء الإيحاء الخاص غير الرسالة، وهي الحكمة التي يعطاها المرسلون صلوات الله وسلامه عليه. وخطاب الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف النبي جاء في آيات كثيرة جدا، وقد أعددتها فوجدتها 13 موضعا، مثل قوله جل وعلا يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، وغير ذلك من المواضع. من الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها نبيه المزمل، وقد جاء هذا الوصف في أول سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وهو مشعر بأنه عليه الصلاة والسلام الذي خاطبه الله بالمزمل هو الله، والمزمل هو الذي تغطى بزمالة، هو الذي تغطى بزمالة اسم فاعل مزمل، زمل الرجل نفسه فهو مزمل أي متغط. فما وجه المناسبة؟ وجه المناسبة أنه لا مفر له من الإنباء والرسالة، مهما تغطى فهو مكلف بذاك، وحينئذ فإنه عليه الصلاة والسلام إذا خاطبه الله بيا أيها المزمل كان المعنى ترك هذا الوصف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزمل بالرسالة والنبوة وترك تزمل اللحاف وتزمل الثياب. كذلك المدثر، وهذا الوصف الرابع من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت هذه الصفة في آية واحدة في أول المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. والمدثر بمعنى المتغطي، فهو قريب من المتزمل، والنبي صلى الله عليه وسلم ادثر بالغطاء ليذهب عنه الروع والخوف. وخطابه بيا أيها المدثر أي ليدثر بما أوحي إليه ويترك دثار الحسيات التي يفزع إليها من يخاف. وهذا مثل قوله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا أمر بالتزود العام، ثم قال فإن خير الزاد التقوى، دل على أن المقصود الأعظم التقوى. الوصف الخامس أنه رحمة للعالمين، كما في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكونه عليه الصلاة والسلام رحمة للمؤمنين هذا ظاهر، لأنه عليه الصلاة والسلام يرشدهم ويعلمهم ويدلهم على طريق يوصلهم إلى رضوان الله والجنة. لكن ما كونه رحمة للعالمين ودخل في ذلك الكفار ودخل في ذلك البهائم والعوالم كلها السفلية والعلوية؟ ذلك لأن إرسال الله إياه إذان بإنزال القرآن إلى السماء الدنيا يتعبد بها الملائكة الكرام البررة، كما قال الله: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فصار لهم فضل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يتقربون إلى الله بكلام ما كانوا يتقربون به، فصار إرساله رحمة عليهم. وأما كونه عليه الصلاة والسلام رحمة على البهائم والحيوانات فهذا أمر ظاهر، فإن شريعته كلها رحمة، حتى حينما يذبح الإنسان إنما يذبح على صورة الرحمة، لا يخنق، لا يقتل، لا يؤدي، لا ينطح، لا يقتل بمثقل، وإنما يقتل بمحدد، لا أن يتخذ ذات الروح غرضا. فأي رحمة أعظم من هذه التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته السمحة التي أرسله الله بها؟ وهو رحمة للكافرين من جهة أنه يدعوهم ويبين لهم، فإن ركبوا رؤوسهم كان ذلك عنادا منهم، ومن أنصف منهم نفسه أو أنصف من نفسه الحق علم أنه رسول الله صدقا واتبعه على ذلك. كذلك جاء وصفه عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص بأنه رحمة للمؤمنين، كما في قوله تبارك وتعالى: رحمة للذين آمنوا منكم. رحمة للذين آمنوا منكم. وجاء أيضا وهو الوصف السابع بأنه من أنفسنا، ومن أنفسنا له ثلاثة معاني كلها صحيحة. الأول أنه من جنسنا، آدمي يمكن الاقتداء به، ليس ملكا لا يمكن الاقتداء به. ثانيا أنه من أنفسنا عربي، نفهم كلامه وندرك مرامه ونعرف نسبه وحسبه ومكانته وجاهه، وأنه بعيد كل البعد عن الكذب والخيانة. والمعنى الثالث من أنفسنا بمعنى أنفسنا، أي أحسننا وأكرمنا، وهذه كلها معاني صحيحة. الوصف الثامن وصفه الله بأنه يعز عليه عنتنا، ومعنى يعز عليه عنتنا أي أنه عليه الصلاة والسلام يقع عليه المشقة، يقع عليه المشقة إذا رأى الكلفة علينا، وإذا رأى منا تعنتا نجده عليه الصلاة والسلام يحمل همنا. الوصف التاسع أنه حريص علينا، وجاء هذه الأوصاف كلها في آية واحدة. العاشر أنه رؤوف بالمؤمنين. الحادي عشر وهو قد مر ذكره أنه رحيم للمؤمنين، هنا قلنا رحمة وهنا قلنا رحيم، والرحمة صفة والرحيم فعيل بمعنى فاعل، كما في قوله تبارك وتعالى رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات ربي وسلامه عليه. الثاني عشر وصفه الله عز وجل بأنه كريم، وصفه الله بأنه كريم، رسول كريم. الثالث عشر وصفه الله عز وجل بالشاهد. الرابع عشر وصفه الله تبارك وتعالى بالمبشر. الخامس عشر وصفه الله تعالى بالنذير. السادس عشر وصفه الله بالداعي إلى الله بإذنه. السابع عشر وصفه الله بالسراج المنير. الثامن عشر وصفه الله بالمنير، كما قال عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ووصفه الله تبارك وتعالى وهو الوصف التاسع عشر بالنور، كما في قوله تبارك وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فعامة المفسرين أن المقصود بالنور النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نور يستضاء به من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، نور يستضاء به من ظلمة البدعة إلى نور السنة، وهذه أعظم الأنوار لأنها تنور الأنفس أعظم من أنوار الدنيا من أنوار الشمس والقمر والكواكب والأضواء، لأن هذه الأنوار تنير العيون. وأما نور الرسالة والنبوة فإنه نور ينور الله به البصائر والقلوب، ولذلك وصفه الله عز وجل بالنور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. على أن بعض المفسرين يرى أن الواو واو عطف من باب عطف العام على الخاص، لكن الأول أولى والله أعلم. الوصف العشرون وصفه الله بالأمي، وهذا الوصف يظن بعض من لا يفقه أو بعض من لا يفهم مراد الله أو غاب عن ذهنه ذاك أنه وصف مذمة، وليس الأمر كذلك، لأن وصف الله له بأنه أمي إخبار عنه لم يتعلم صنعة الكتابة ولا صنعة القراءة، فإن القراءة والكتابة صنعة، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن الصنايع، منزه عن الصنايع عليه الصلاة والسلام. وكونه أمي إشارة إلى أن علمه في صدره، وإنما يحتاج من يكتب الذي لا يستطيع أن يحفظ. ولهذا حتى لما يقال العرب أميون ليس مذمة كما يظنه بعض الناس، بل المقصود أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون وعلمهم في صدورهم، هذا المقصود. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام متمدحا إن أمة أمية لا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قالت الثانية وهكذا وهكذا ومسك وقال هكذا. إذن دل على أن علمهم علم محفوظ، وهذا أعلى وأكبر من أن يكون العلم مكتوبا. ولذلك أول ما مدح الله به العلماء قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد أدركت بعض مشايخي وهم لا يستطيعون أن يكتبوا حرفا واحدا، ولكنهم فطاحلة سواء في التفسير أو في الحديث أو في اللغة أو في النحو أو في الصرف. وحدثني والدي رحمه الله أنه درس على أكثر من 30 عالما، ما منهم إلا 4 يكتبون، والباقين كلهم يحفظون ويقرؤون ولا يكتبون. فلا بد أن نفرق في هذا الوصف. أيضا من أوصافه عليه الصلاة والسلام هو الوصف 21، وصفه الله بأنه مبشر به في الكتب السابقة. 22 وصفه الله بأنه يأمر بالخير. 23 وصفه الله بأنه ينهى عن المنكر. 24 وصفه الله بأنه يحل الطيبات. 25 وصفه الله بأنه يحرم الخبائث. 26 وصفه الله بأنه يضع الآصار وهي الشدائد. 27 وصفه الله بأن يضع الأغلال وهي القيود والموانع، كما قال عز وجل الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، مكتوبا عندهم، هذا وصف من أوصافه مكتوب في الكتب السابقة، وصف النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الوصف 28 وصفه الله بأنه يهدي، كما قال عز وجل وإنك لتهدي. 29 وصفه الله بأن هدايته موصل لمن اتبعه إلى رضوان الله، وصف الله بأن من اتبع هدايته فإنه يصل إلى رضوان الله وإن تطيعوه تهتدوا. 30 وصفه الله بأن هدايته موصل لمن اتبع إلى سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الوصف 31 وصفه الله بأنه يخرج من الظلمات إلى النور بإذن الله، يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. 32 وصفه الله بأنه صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم، كما قال عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. 33 وصفه الله بأنه يخرج الناس إلى صراط العزيز الحميد. 34 وصفه الله بأنه يخرج الناس إلى صراط الحميد، كما في قوله عز وجل إلى صراط الحميد. وصفه الله 35 بأنه يدعو إلى صراط مستقيم، وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم. 36 وصفه الله بأنه يهدي إلى صراط الله، يهدي إلى صراط الله، وهذا أمر عظيم، يهدي إلى صراط، يدعو إلى صراط مستقيم ويهدي إلى صراط مستقيم. 37 يهدي إلى صراط الله. 38 وصفه الله بأنه يهدي إلى صراط من له السماوات والأرض، وهذا مذكور في القرآن. 39 وصفه الله بأنه يهدي إلى صراط من إليه المصير. 40 وصفه الله بأنه من المرسلين، وهذه من تفيد بيان الجنس من جهة وتفيد البعضية من جهة أخرى. 41 وصفه الله بأنه على صراط مستقيم. 42 وصفه الله بأنه منة الله تبارك وتعالى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الثالث والأربعون وصفه الله بأنه يتلو علينا، يتلو علينا، ومعنى التلاوة، ومعنى التلاوة يشمل ثلاثة أمور. الأول القراءة، فهو يعلمنا القراءة القرآن. المعنى الثاني أنه يعلمنا معاني ما يقرأ، وهذا من معاني التلاوة، الذين يتلونه حق تلاوته. المعنى الثالث من معاني التلاوة العمل بما يتلو ويقرأ عليه الصلاة والسلام. الخامس والأربعون وصفه الله بأنه يتلو آيات الله تعالى. السادس والأربعون وصفه الله بأنه يزكي، يزكينا عليه الصلاة والسلام. السابع والأربعون وصفه الله بأنه يعلمنا. الثامن والأربعون وصفه الله بأنه يعلمنا الحكمة. وهذه كلها جاءت في آية آخر سورة الأنفال وغيرها. التاسع والأربعون وصفه الله بأنه منذر، كما في قوله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الخمسون وصفه الله بأنه نذير لمن يؤمن. الحادي والخمسون وصفه الله عز وجل بأنه بشير لمن يؤمن. الثاني والخمسون وصفه الله بأنه بشير مطلقا. الثالث والخمسون وصفه الله بأنه معلم، بأنه معلم يعلمهم الكتاب والحكمة. الرابع والخمسون وصفه الله بأنه مزكي، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه بعض الأوصاف التي أردت سردها في كتاب الله لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى موضوع آخر عظيم، وهو حديث القرآن عن أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عدنان. فقد زكى الله تعالى أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بطرق متنوعة بلاغية عظيمة، يكاد الإنسان يتعجب من هذه التزكيات العظيمة، وهذا كله يدل على عظمة وجلالة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أولا الذي زكاه، ورباه ثانيا الذي ينبغي أن يكون ذلكم المكانة في قلوب المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه التزكيات أن الله جل في علاه زكى خلقه عموما، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ثانيا وصف أخلاقه بالعظمة، قال إنك لعلى خلق عظيم. ثالثا تجلى أخلاقه مع الكفار وصبره على أذى الكفار وعفوه عنهم، وهذا موجود في آيات كثيرة في القرآن الكريم، سواء مع اليهود، سواء مع النصارى، سواء مع المنافقين، سواء مع المشركين، سواء مع المحاربين له من الكفار أو المسالمين له من الكفار، سواء من أهل الذمة أو من غيرهم. من تتبع القرآن وجد عظيم أخلاقه عليه الصلاة والسلام حتى مع أعدائه الكفر الذين أخرجوه وقاتلوه وسبوه وآذوه وشتموه عليه الصلاة والسلام. هذا كله يدلنا على عظيم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. تجلى في القرآن الكريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع المنافقين وصبره عليهم وعفوه عنهم واستعماله اللين معهم في موضع اللين والشدة معهم في موضع الشدة. كذلك تجلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب وصبره عليه الصلاة والسلام على استكبار أهل الكتاب وعفوه عنهم مع علمه بعلمهم ويقينه من يقينهم بصدق نبوته عليه الصلاة والسلام. وصفه الله تبارك وتعالى بأنه في أخلاقه على السداد. وصفه الله تبارك وتعالى في أخلاقه بأنه على الرشاد، فهو عليه الصلاة والسلام على خلق رشيد، أما ما دل على خلقته صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عنه أنه عبد مخلوق من عباد الله تعالى، ولهذا لا يجوز الغلو فيه ويطاؤه على جلالة قدره وعلو مكانته عند الله، لا يجوز بأي حال أن نغلو فيه فنعطيه أوصاف رب العالمين. ولذلك الله تبارك وتعالى يؤكد على خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى عبوديته عليه الصلاة والسلام، فوصفه الله تبارك وتعالى بالعبودية في عدة مواضع، فجاء ما دل على عبوديته صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة. قال عز وجل له: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن هو بشر مثلنا، الفرق يوحى إلي، يمرض كما نمرض، لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، يجوع كما نجوع. وهو عليه الصلاة والسلام له من صفات البشرية الكمال لا شك ولا ريب، ولكنه عليه الصلاة والسلام ليس له من صفات الألوهية شيء، وهذه العبودية التي ذكرها الله في القرآن في مواضع متعددة تجعلنا لا نغلو فيه عليه الصلاة والسلام. كذلك جاء في القرآن آيات كثيرة دالة على نبوته عليه الصلاة والسلام وأدلة نبوته، وهذا الباب لا يمكن حصره، وإنما هذه إشارة وتنبيه على المسألة. جاء في القرآن الكريم ما يدل على عبادته عليه الصلاة والسلام، بل ما يدل على عظيم عبادته عليه الصلاة والسلام وجميل عبادته عليه الصلاة والسلام، سواء في جهاده، سواء في تعليمه، سواء في دعوته، سواء في أمر بالمعروف، سواء في صلاته، سواء في صومه، سواء في حجه، كل ذلك مشار إليه بالقرآن في القرآن الكريم، إما بطريق التصريح وإما بطريق التلميح، إما إشارة وإما تنبيها، إما نصا وإما مفهوما. كذلك جاء في القرآن الكريم ما دل على إكرام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأعظم شيء يدل على إكرام الله للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أن الله لم يخاطبه باسمه ولا في موضع واحد. في جميع مواضع القرآن خاطب الله الأنبياء بأسمائهم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح أعرض عن هذا، يا إبراهيم، يخاطب الله الأنبياء، يا موسى، يا عيسى، ولم يقل يا محمد. ولهذا أرى، الله أعلم، أنه من الخطأ تفسير الضمير بيا محمد كما يفعله بعض المفسرين حينما يقولون ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقولون ذلك ذا المشار إليه بلام البعد أخاطبك يا محمد، هذا خطأ، الله لم يناديه باسمه، لماذا نحن ناديه باسمه؟ سبحان الله، ينبغي أن نقتدي بالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأولى أن يقال في مثل هذه المواضع أن يفسر بدل يا محمد أن يقال نبي الله رسول الله، هذا هو الأولى لأن الله ناداه كذلك. ولذلك أيها الإخوة نقول إن من أعظم صور إكرام الله له أن الله ناداه بالوصف، بوصف النبوة والرسالة وبأوصاف حال الدعوة، ولم يناديه عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة باسمه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جعله الله قدوة لنا علمنا أنه عليه الصلاة والسلام قد أوتي من الكمالات ما أوتي: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما جاء هكذا، إنما جاء لأن الله عز وجل زكى عمله، زكى علمه وعمله، زكى هدايته وإرشاده، زكى الله عز وجل بيان النبي صلى الله عليه وسلم ورضي بيان النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أخبر الله أنه قدوة لنا، أنه قدوة لنا. ولهذا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ثم قال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لماذا قال حسنة؟ لأنه لا أحسن منه عليه الصلاة والسلام أسوة، فلهذا لا ينبغي ترك طريقته والسير على طريقة الآخرين، ولا سيما جعله الله أسوة، لا سيما قد أخبر أنه معصوم، فحينئذ لا يقع منه الخطأ في البلاغ والخطأ في البيان. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ولهذا إذا وقع منه شيء مخالف ولو للأولى جاء العتاب من الله عليه مباشرة ولا يتأخر البيان، وهذا من عصمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. أما ما دل على فضله عليه الصلاة والسلام فهذا باب في القرآن كبير، ولكن كما ذكرت إنما أشير إليه إشارات. من فضله عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل وصفه بالعبودية، ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في كمال العبودية لربه تبارك وتعالى، فاستحق أن يوصف بالعبد معرفا، العبد معرفا ومنكرا، للدلالة أنه أتى بالكمال في العبودية. ولهذا لما تتأمل وأنه لما قام عبد الله يدعوه، هذا معرف بالإضافة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه دل على أنه قام على وصف بمقام العبودية على أكمل وصف، حتى قام في الدعوة على أكمل وصف. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، معرف بالإضافة، فعلمنا أنه قام بالعبودية على أكمل وجه، حتى في مكة يوم أن لم يكن من المؤمنين إلا قلة، وأوحى إلى قال فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، معرف في مقام الوحي أيضا، فدل على الكمال في العبودية، وهذا فضل لم يبلغه أحد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فتنوت دلالات مخاطبة الله له بالعبودية، خاطبه بالعبودية في مقام الشرف العلياء في ليلة المعراج والإسراء، وكذلك خاطبه الله عز وجل بوصف العبودية في مقام الإيحاء وهو في المقامات العلياء كما في سورة النجم، وخاطبه الله عز وجل في مقام إنزال الآيات كقوله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وخاطبه الله في مقام إنزال الفرقان: الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان، تبارك الذي نزل على عبده الفرقان. إذن هذا كله دليل على كمال عبوديته عليه الصلاة والسلام. أيضا جاء في القرآن ما يدل على عتاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما ذاك إلا إشعارا لنا حتى نستيقن عبوديته لربه، وأنه ليس له شيء غير مقام النبوة والرسالة العلياء، فليس له من مقامات الربوبية والألوهية شيء. ولذلك ذكر الله معاتباته في القرآن لتبقى شاهدة على عبوديته عليه الصلاة والسلام، وعلى أنه مخلوق عليه الصلاة والسلام. أما ما دل على خصائصه صلى الله عليه وسلم فهذا شيء أيضا كثير في القرآن، وإنما أشير إلى بعضه. هو النبي الوحيد الذي لم يخاطبه الله باسمه بل خاطبه بوصفه. ثانيا، خصه الله بأنه خاتم النبيين، فقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ثالثا، خصه الله بأن شرح الله صدره. رابعا، خصه الله بأن وضع وزره. خامسا، خصه الله بأن رفع الله ذكره. سادسا، خصه الله بأن جعل له بعد العسر يسرا على أكمل وجه ولغيره ذاك لكن دون ذاك الكمال. سابعا خصه الله بأن جعله راغبا إلى ربه إذا فرغ من عبادة رغب في عبادة أخرى. ثامنا خصه الله ما ودعه تبارك وتعالى لأحد فرباه بعينه ورباه سبحانه وتعالى بعلمه جل وعلا كما قال عز وجل ما ودعك ربك وما قلى. كذلك خصه الله عز وجل بأنه يعطيه حتى يرضى وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فما من أحد يوم القيامة إلا ويحد له أما النبي صلى الله عليه وسلم فيعطى ويعطى حتى يرضى كما جاء في الحديث قال فأذهب وأسجد فأقول أي ربي أمتي أمتي فيقول اذهب فأدخل من أمتك كذا وكذا الجنة ثم يأذي ويسجد ثم يقول الله له اذهب وأدخل من أمتك كذا وكذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر حتى تكون ثلثي أهل الجنة. ففي الحديث إن أهل الجنة 20 و100 صف 80 منها من هذه الأمة. وهذا عظيم يدل على عظمة رضا الله سبحانه وتعالى لرضاء نبيه عليه الصلاة والسلام. كذلك ذكر الله عز وجل أنه خصه بأنه وجده يتيما فآواه وهذه خصيصة له من الأنبياء دون غيره من المرسلين. كذلك ذكر الله له من خصائصه أنه كان ضائعا فهداه. ومعنى ضائعا يعني في الصحراء قيل إنه خرج طفل في الصحراء وضاع في صحراء مكة فهداه الله وبحث عنه أهله وجماعته وعشيرته فلم يجدوا فهداه الله الطريق فرجع إلى مكة سالما وهو معنى قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى على أحد قولي المفسرين. والمعنى الثاني ووجدك ضالا يعني حائرا لا تعرف هل الذي أنت عليه من التوحيد هو دين إبراهيم على سبيل الجزم واليقين أم لا، هل العبادة التي تتعبد الله بها هي العبادة التي تنال بها رضا الله أم لا. وكلا التفسيرين حق. وأما من ظن بأن المقصود أنه كان على الشرك فهداه الله فقد أبعد النجعة. وما من نبي يقع منه الشرك لا قبل النبوة ولا بعدها، بل ذكر الله ذلك على سبيل الاستحالة والاستبعاد فقال لئن أشركت ليحبطن عملك، وإنما ذكر المستحيل للدلالة على خطورة هذا الأمر لو وقع كقوله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وهذه استحالة. إذن ينبغي الإنسان يفهم مراد الله من قوله وجدك ضالا فهدى. كذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل جعله متحدثا بنعمته سبحانه وتعالى، فتح الله له فتحا مبينا وهذه من خصائصه، ما بلغ أحد من الأنبياء مبلغه في الفتح المبين. خصه الله بأن صير الله جل في علاه فتحه مبينا، وخصه الله بأن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من ذنبه. خصه الله عز وجل بأن نصره نصرا عزيزا. خصه الله عز وجل بأن جعله رسولا ونبيا للعالمين، وهذه خاصية ما كانت لأحد من الأنبياء والمرسلين السابقين. خصه الله عز وجل بأن جعل شريعته شريعة عامة للعالمين، وهذه خاصية ما كانت للشرائع السابقة. خصه الله تبارك وتعالى بأن جعل الله سبحانه وتعالى كتابه كتابا آية من آيات الله معجزة خالدة. جعل الله جل وعلا وخصه بأن جعل مبايعته مبايعة لله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. خصه الله عز وجل بسبع من المثاني لم يؤتهن نبي قط، سواء قلنا السبع المثاني الفاتحة أو قلنا السبع المثاني هي الطوال، فلم يعطى ذلك أحد من الأنبياء السابقين قبله. خصه الله تبارك وتعالى أيضا باستمرارية صلاته تبارك وتعالى عليه، وذلك لأن الله أخبر فقال إن الله وملائكته يصلون بصيغة المضارعة التي تفيد الاستمرارية. ومما يؤكد لنا استمرارية صلاة الله على نبيه ولو بعد موته أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من عبد يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا يصلي الله عليه عشرا، فدل على أن صلاة الله مستمرة على نبيه عليه الصلاة والسلام. خصه الله تبارك وتعالى باستمرارية صلاة الملائكة عليه، وخصه الله تعالى بأن أمر المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه، وخصه الله عز وجل بأن ربط بالإيمان به الفلاح، وخصه الله عز وجل بأن رتب على توقيره الفلاح، وخصه الله عز وجل بأن ذكر أن من نصره أفلح، وخصه الله عز وجل بأن بين أن من اتبع النور المنزل فهو من المفلحين. خصه الله عز وجل بأن جعل محبته لمن اجتهد في طاعته، ومن لم يجتهد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لن يحبه الله تبارك وتعالى. خصه الله تبارك وتعالى بأن جعل مغفرته نائلة لكل من اتبعه عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. خصه الله عز وجل بأن رفع العذاب عن الأرض وعن أهل الأرض ما دام موجودا فيهم، كما قال عز وجل: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. وخصه الله عز وجل بأن جعل وجوده أمانا للأمة على وجه الأخص. خصه الله تبارك وتعالى بالكوثر، وخصه الله تبارك وتعالى بأن جعله أولى بنا من أنفسنا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. خصه الله عز وجل بأن جعله في منزلة آبائنا، كما قال ابن عباس: وأزواج أمهاتهم قال وهو أبوهم. خصه الله عز وجل بأن جعل أزواجه أمهات لنا على وجه الخصوص. خصه الله عز وجل بأن عاتبه عتابا لطيفا لم يكن عتابه هكذا مع الأنبياء، فقال عز وجل له: عفى الله عنك لما أذنت له. ولا يوجد عتاب ألطف من هذا العتاب عند جميع البلاغيين، لم يجدوا مثالا ألطف في العتاب مثل هذا العتاب الرباني للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خصه الله تبارك وتعالى بأن جعل إرضاءه مرتبطا برضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أحق أن يرضوه. وإنما جاء بالواو للدلالة على أن أحدهما ملازم للآخر لا يمكن الفكاك بينهما. أيضا خصه الله تبارك وتعالى بالدفاع عنه، فقال الله عز وجل مبينا أنه يدافع عن المؤمنين على وجه العموم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولكنه دافع عنه على وجه الخصوص في مواضع كثيرة لا يمكن حصرها. كذلك خصه الله عز وجل بخصيصة عظيمة ذكرها الله في موضعين في كتابه، لأنه شهيد على الأنبياء والمرسلين وعلى الأمم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. خصه الله بأن جعله شهيدا على أمة الإسلام على وجه الخصوص، وخصه الله بأن جعله الله شهيدا على أهل الكتاب، وخصه الله بأن جعله الله تبارك وتعالى يوم القيامة الشافع المشفع عليه الصلاة والسلام، وهذا إن لم يأتي في القرآن مصرحا لكنه مشار إليه إشارة. أما ما جاء مما يدل على الأدب معه صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا باب كثير لعلي أطلت، لكن إن شاء الله أختصر. أقول من هذه الآداب التي أدبنا الله أولا عدم التقدم بين يديه، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثانيا عدم الرفع الصوت عنده. ثالثا عدم جهر القول له صلى الله عليه وسلم. رابعا عدم التخلف عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة أو دعوة. خامسا عدم الرغبة بالنفس عن نفسه صلى الله عليه وسلم. سادسا استئذانه صلى الله عليه وسلم عند الانصراف من عنده في غزوة أو دعوة. سابعا النهي عن ندائه باسمه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. أنت تقول لحبيبك وصاحبك يا فلان يا زيد يا أحمد يا عبد الله، لا يجوز أن تنادي رسول الله باسمه فتقول يا محمد أو يا أحمد، وإنما تتأدب معه، فإما أن تكنيه كما كان الصحابة يكنونه يا أبا القاسم، أو تناديه بما ناداه الله يا رسول الله أو يا نبي الله، وهذا في حياته. أما بعد مماته فلا ينادى النبي صلى الله عليه وسلم نداء استغاثة أبدا، أما نداء التوجع فهذا أمر آخر. كذلك أدبنا الله عز وجل بأن لا ندخل بيوتاته إلا بإذنه كما في سورة الأحزاب. كذلك تاسعا الانصراف من طعامه بعد الأكل إذا أكلنا على قول من يرى الخصوص. عاشرا عدم الاستئناس في بيته صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر عدم إيذائه صلى الله عليه وسلم. الثاني عشر سؤال زوجاته من وراء حجاب. الثالث عشر عدم نكاح زوجاته كما قال تعالى ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. الرابع عشر تقديم الصدقة بين يدي نجواه على قول من يرى أنه كان قد عمل به ثم على سبيل الوجوب، ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. أما ما دل على موته صلى الله عليه وسلم وبه نختم، فإن القرآن الكريم جاء فيه صريحا ما يدل على موته صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه بشر من البشر كإخوانه من المرسلين وإخوانه من الأنبياء، يموت كما مات، كما قال عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، وكما قال عز وجل ما وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فجاء التصريح بكونه يموت صلى الله عليه وسلم، وجاء التقرير بأنه رسول كالرسل السابقين الذين ماتوا، وجاء التأكيد على عدم خلوده في الدنيا بتقرير موته أو قتله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا أمر الله له بالصبر في مواجهة الكافرين حتى يحصل الموت، ثم الفصل بين العباد، وهذا دليل على موته أيضا. ثم عموم قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وهو عليه الصلاة والسلام من جملة الأنفس. سادسا نفي الله تبارك وتعالى الخلد عن البشر قبله وتقرير موته بذلك، وهذا مصرح به. هذا بعض ما وسعني أن أذكره في حديث القرآن عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عدنان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم محبته واتباعه، وأن يرزقنا وإياكم الحشرة تحت لوائه والورود على حوضه والسقيا من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.